لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم حرج وكان أمر الله مفعولا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس Thank you. كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم حرج وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا وكان أمر الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون

اله الا الله. الله يسلمك. ما يفتح عليك يا شيخ احمد. ما يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليك يا وبشر المؤمنين بأن لهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم ودع ودع أذاهم ما توكل على الله وبشر عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد السعيد عطا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر رجب مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي المقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج حمادة جعفر وأولاده المقيم بزمرانية مركز كفر شكر مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم بأبو نجاح مركز الزقازيق أما خدمة الضيافة المميزة فهي للمتر محمد أبو المجد والمقيم بالزمرانية وشكر الله سعيكم جميعا